أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما زال يسوق الأحاديث والآثار حول هذا الأدب العظيم من آداب الإسلام وهو السلام، فعقد بابا لكيفية رد السلام، وذكر حديث عبد الله بن عمرو: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة بين مكة والمدينة، إذ جاء أعرابي من أجلف الناس وأشدهم، والأجلف الأحمق كما مر أصله من الشاة المسلوخة، شبه بها الأحمق لضعف عقله، والجلف الجافي في خلقه وخلقه، شبه بجلف الشاة أي أن جوفه هواء لا عقل فيه، فقال: السلام عليكم. فقالوا: عليه. هذا شاهد الباب في بيان كيفية رد السلام. وساق الإمام رحمه الله تعالى عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس إذا يسلم عليه يقول: وعليك ورحمة الله. هذا إذا قال له المسلم: السلام عليك، فيقول: عليك ورحمة الله، أو: السلام عليك ورحمة الله، فيقول: وعليك ورحمة الله. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال أبو عبد الله: وقالت قيلة: قال رجل: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام ورحمة الله. وكذا ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته، قال: فكنت أول من حياه بتحية الإسلام. فيه جواز التحدث عما سبق المرء به إخوانه، أو عن عمله الصالح إذا لم يكن على وجه الإعجاب وأمنت الفتنة. فقال: وعليك ورحمة الله ممن أنت؟ قال: قلت: من غفار. فيه طلب التعرف على الإخوة في الدين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ فقال: من غفار، أي من قبيلة غفار. وذكر الإمام رحمه الله تعالى ما وصى به قرة ولده معاوية في بيان كيفية رد السلام لأجل احترام مشاعر المسلمين: يا بني، إذا مر بك الرجل فقال: السلام عليكم، فلا تقل: عليك، كأنك تخصه بذلك وحده، فإنه ليس وحده، ولكن قل: السلام عليك. وذكر الإمام رحمه الله تعالى بسنده ما قال أبو ذر لعبد الله بن الصامت إذ شكى إليه لما مر بعبد الرحمن بن أم الحكم فسلم فما رد عليه شيئا. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا ابن أخي، ما يكون عليك من ذلك؟ رد عليك من هو خير منه، ملك عن يمينه. في الحديث مواساة المسلم حين لا يرد عليه بالسلام، لأنه إذا كان في إلقاء السلام وإفشائه المحبة ففي عدم الرد البغض والمعاداة. وفيه رد الملائكة على من لم يرد المسلم عليه السلام على المسلم. وذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود، وقد مر في أحاديث ذكرها الإمام رحمه الله وهي مرفوعة ثابتة صحيحة، أن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم، أي انشروه وأذيعوه وأكثروا منه. فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت عليهم فضل درجة، لأنه ذكرهم السلام، فله فضل البدء وله فضل التسبب بالذكر. وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب، ملك عن يمينه، كما في كلام أبي ذر رضي الله عنه. ويجمع هذا قول الحسن: التسليم تطوع والرد فريضة. وسيأتي قول جابر رضي الله عنه: إن شاء الله تعالى إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: ما رأيته إلا يوجبه قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال أبو الزبير: ما رأيته إلا يوجبه، يعني يوجب رد السلام. وقرائن وجوب السلام من الأحاديث الكثيرة الآمرة بالسلام وإفشائه متظاهرة، وهو من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما ذكره الإمام رحمه الله: أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء. وقد صح هذا وهذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السلام خفيف المؤنة عظيم المثوبة، فلا يهمله إلا من بخل بالقربات وشح بالمثوبات. فأطلق عليه اسم البخل لكونه منع ما أمر به الشارع من بذل السلام. وإن أعجز الناس أي من أضعفهم رأيا وأقلهم عطاء وبذلا وأعماهم بصيرة وفهما من عجز بالدعاء، أي لا يطلب من الله تعالى لا سيما عند الشدائد ما يحتاجه، فإنه قد ترك ما أمره الله به وتعرض لغضبه بإهماله ما لا مشقة عليه فيه. وقد قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وعقد الإمام رحمه الله تعالى بابا للسلام على الصبيان، ساق فيه عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي التسليم على الصبيان تعليم لهم، وفيه حض لهم على الإتيان بهذه الشعيرة من شعائر دين الإسلام العظيم، مع كسب مودتهم ومحبتهم، وهذا له تأثيره في الاقتداء بالمسلم كما لا يخفى، فإذا أمرهم بالصلاة أو نهاهم عن منكر أطاعوه للألفة التي بينه وبينهم، إذ يلقي عليهم السلام ويعتبرهم. عن عنبسة هو ابن عمار قال: رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتاب. والكتاب مكان صغير لتعليم الصبيان القراءة والكتابة ولتحفيظهم أمور دينهم وتعاليم شريعة ربهم ولتعليمهم القرآن. وفي هذا تواضع جم من ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم في التسليم على الصبيان. وساق الإمام رحمه الله تعالى عن أم هانئ قالت: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه. هذا شاهد الباب، باب تسليم النساء على الرجال، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره. وفي الصحيحين قال: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه. قال: من هذه؟ قلت: أم هانئ، وهي بنت أبي طالب ابنة عم رسول الله. قال: مرحبا بأم هانئ. فيه قول الرجل للرجل أو المرأة مرحبا. قال النووي: فيه استحباب قول المزور لزائره مرحبا، وكذلك للوارد عليه يقول مرحبا أو نحو ذلك من ألفاظ الإكرام والملاطفة. وعن الحسن البصري قال: كنا النساء يسلمن على الرجال. وهذا ما يقال له عند النحاة لغة أكلون البراغيث، كنا النساء، وفيه جواز تسليم النساء على الرجال إذا أمنت الفتنة، كما في حديث أم هانئ وقد مر، وهو صريح في تسليم أم هانئ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التسليم على النساء فقد ذكر فيه الإمام رحمه الله تعالى حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود، أي جماعة من النسواء كن قاعدات، قال بيده إليهن بالسلام. الحديث صحيح دون ذكر اليد كما مر، ولكن تقدم معلقا مجزوما به بلفظ ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام، فقال: إياكن وكفران المنعمين. فسمي زوجها منعما لكثرة إنعامه على زوجه كما ذكر أهل العلم: إياكن وكفران المنعمين، يعني الأزواج، وكررها للتوكيد وبيان الأهمية. قالت إحداهن نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. قال بلى. وبلى حرف جواب يجاب به عن النفي ويفيد إبطاله سواء كان مع استفهام أو دونه، ويقصد به الإيجاب. إن إحدى كن تطول أيمتها، والأيم في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبة، مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها. ثم تغضب الغضبة فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، فذلك كفران نعم الله وذلك كفران المنعمين. كفران نعم الله قولها والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، هذا كفران نعم الله، تجحد نعمة الزواج الذي به عفافها وإحصانها، وتجحد غير ذلك من النعم. ومن طريق آخر عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية، مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي، أي مثيلاتي في السن، فسلم علينا. وهذا من الأدلة على جواز التسليم على النساء، وهو شاهد الباب. وقال إياكن وكفر المنعمين، وكنت من أجرئهن على مسألته، وهذه الجرأة محمودة لما فيها من الإفادة في الدين. فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. فيه فضل الزوج، وفيه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة منعمة، وفيه وجوب شكر نعم الله، وفيه بيان ما عليه المرأة من حال وما يغلب عليها حين الغضب، مع تحذيرها من كفران نعم الله تعالى عليها. وساق الإمام رحمه الله تعالى حديث طارق قال كنا عند عبد الله جلوسا فجاء آذنه أي خادمه، فقال قد قامت الصلاة، فقام وقمنا معه، فدخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع ومشينا وفعلنا مثل ما فعل، يعني أنهم ركعوا جميعا حيث هم بعيدين عن الصف، ثم مشوا حتى انضموا إلى الصف لإدراك الإمام وهو راكع ليدرك الركعة، ومدرك الركوع مدرك للركعة. فمر رجل مسرع فقال عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن. هذا شاهد الباب في تسليم الخاصة، وهو أن يسلم على رجل بعينه في جماعة فيخصه بالسلام. فقال صدق الله وبلغ رسوله. صدق الله لأن الوحي يبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبلغ رسوله أي أمور الدين، ومن ذلك ما يتعلق بتسليم الخاصة، فكأنه أنكر عليه، بل أنكر عليه. فلما صلينا رجع فولج على أهله أي دخل، وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج، فقال بعضنا لبعض أيكم يسأله؟ قال طارق أنا أسأله. فسأله فسأله طارق فقال كما في مشكل الآثار سلم الرجل عليك فرددت عليه وقلت صدق الله وبلغ رسوله. قال فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة أي انتشارها، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة كما هو الواقع الملموس في عصرنا، وقطع الأرحام وفشو القلم أي الكتابة، وقد فشت الكتابة وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها بما فيها من إيمان وكفر وفضيلة ورذيلة وسنة وبدعة، وظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق. وهذا يدل على نقاء الجيل الأول المثالي العظيم، فلم يكن فيه من ذلك شيء، ويدل على فساد الناس آخر الزمان، نسأل الله أن يحسن لنا الختام. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى كيف نزلت آية الحجاب، فساق عن أنس رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أي زمان قدومه، وعند المصنف رحمه الله في الصحيح قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، ومات وأنا ابن 20، فكن أمهاتي، وهي كاللغة التي مر، يعني أمه وخالته ومن في معناهما، وإن ثبت كون مليكة جدته فهي مرادة ها هنا لا محالة، يواظبنني يحملنني على ملازمة خدمة النبي ومداومتها، أو يواطنني، وفي بعض النسخ يواطئنني، فقدمته 10 سنين وتوفي وأنا 20، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب. فيه قول الرجل أنا أعلم الناس بشأن كذا إذا كان في ذلك مصلحة وأمن الفتنة، وقد قال أنس فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب. فكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أصبح بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، في صحيح المصنف رحمه الله، وبقي 3 رهط يتحدثون في البيت، وفيه أيضا وقعد 3 نفر لم يقوموا بعد أن طعموا، فقام وخرج، وخرجت لكي يخرجوا، وفي الصحيحين وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فمشى فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، قال العتبة كل مرقاة من الدرج، فكل مرقاة من الدرج عتبة، والحجرة الموضع المنفرد من الدار، قيل لها حجرة من التحجير إذ تجعل حولها الجدران. ومحصل القصة من الروايات العديدة عن أنس رضي الله عنه أن الذين حضروا الوليمة جلسوا يتحدثون، واستحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج، فتهيأ للقيام ليفطنوا مراده فيقوموا بقيامه، فلما ألهاهم الحديث عن ذلك قام وخرج، فخرجوا إلا 3 الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل بالهم بما كانوا فيه من حديث، ثم ظن أنهم خرجوا بعد أن خرج وخرج أنس، فرجع قال أنس ورجعت، حين دخل على زينب فإذا هم جلوس، فرجع ورجعت حتى بلغ، أي خرج وخرجت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه السترة، أي الستار، وهو ما يستر به من قماش ونحوه حجبا للنظر، وأنزل الحجاب، أنزلت آية الحجاب كما في الصحيحين. وفيهما أيضا فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله من وراء حجاب. في الحديث فوائد عديدة، منها فضل ملازمة أهل العلم، فهذا أنس كان أعلم الناس بشأن الحجاب بسبب ملازمته وخدمته النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن وليمة العرس تكون بعد الدخول، وفيه بعض آداب الزيارة مع مراعاة الزائر حال زيارته مع عدم الإثقال عليه، وفيه تلميح صاحب البيت بالانشغال أو الحاجة للخروج عند الحاجة، بل التصريح بذلك إذا اقتضى الأمر ولم يؤدي ذلك إلى مفسدة. وأهل السنة هم أولى الناس باتباع السنة، فإذا جاء إلى أخيه وأخوه مشغول بشيء أو هو على أهبة الذهاب إلى أمر، فقال له أخوه إنه يريد أن يذهب لبعض شأنه أو يريد منه هو أن ينصرف، فهذا لا شيء فيه. وأما إذا ما غضب أو أساء به الظن أو وجد عليه في نفسه، فعليه أن يراجع النصوص وأن يلتزم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى العورات 3، فساق عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه ركب إلى عبد الله بن سويد أخي بني حارثة بن الحارث يسأله عن العورات 3. هذه الأوقات سميت عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته، وكان يعمل بهن، وهي ما جاء في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. فهذه العورات 3. فقال ما تريد؟ قلت أريد أن أعمل بهن، فيه التعلم للعمل لا للترف ولا لمجرد الثقافة ولا للحصول على الشهادة كما هو واقع كثير من طلاب العلم. فقال إذا وضعت ثيابي من الظهيرة وقت القيلولة، فالإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله، لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الحلم إلا بإذني. بلغ الحلم أي بلغ أن يحتلم، فهو بالغ مدرك جرى عليه حكم الرجال، إلا أن أدعوه فذلك إذنه. ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس حتى تصلى الصلاة، ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى أنام، لأنه وقت النوم. فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال. وإنما خص هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب، فربما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه أحد من العبيد والصبيان، فأمروا بالاستئذان في هذه الأوقات، وأما غيرهم فليستأذنوا في جميع الأوقات. وعن عكرمة كما في صحيح سنن أبي داود أن نفرا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس، كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد؟ يعنون قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية. قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. وأما الحجال التي ذكر ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه والصحابة أجمعين، فالحجال الحجاب. ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب أكل الرجل مع امرأته، وساق حديث عائشة رضي الله عنها: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا، وقد مر تفسيره: طعام متخذ من التمر والأقط، وهو اللبن المجفف الذي نزع دسمه وكذا من السمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. فمر عمر فدعاه أي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، فأصابت يده إصبعي تقول عائشة، فقال: حس، وهي كلمة تقال عند الألم المفاجئ، لو أطاع في كن ما رأت كن عين. فيه قوة بصيرة عمر وقوة إيمانه مع حرصه على الفضيلة، فماذا يقول رضي الله عنه لو رأى ما عليه المسلمون اليوم؟ فنزل الحجاب. وهذا لا يعارض كما مر الحديث الذي في الباب قبله، وما كان من بناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزينب رضي الله عنه. وذكر رحمه الله تعالى عن أم صبية بنت قيس، وهي خولة جدة خارجة ابن الحارث، قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وهذا إنما كان قبل الأمر بالحجاب، فأما بعد ذلك فلا يجتمع على طعام في إناء مع النساء إلا مع الزوجات أو المحارم. وساق الإمام رحمه الله ما يقول الرجل إذا دخل بيتا غير مسكون، يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. على عباد الله الصالحين الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، فمن قام بما يجب عليه من حق الله وحقوق العباد عليه فهو صالح من الصالحين، فتشمله دعوة المسلم للصالحين في كل حين، كما في التشهد فيدعو له كل مصل في تشهده، يدعو له بالسلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا كان الرجل صالحا فقد دعا له كل مصل في صلاته، لأنه داخل في هذه الدعوة الموسعة. وكذا يقول إذا دخل البيت غير المسكون. وهذه آداب الإسلام، ما أعظمه هو دين الله جل وعلا الذي رضيه لخلقه في أرضه. وساق الإمام رحمه الله تعالى ما يكون من الاستئناس، وهو طلب الأنس، وهو أن ينظر هل في البيت ناس فيؤذنهم إني داخل، وما يكون من التسليم على أهل البيوت إلى غير ذلك من تلك الآداب العظيمة، فالحمد لله على نعمة الإسلام وأعظم بها نعمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، أي من العبيد والإماء. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن اليماني العدلي أبو زكريا عن شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال: هي للرجال دون النساء. الإسناد إسناد ضعيف، فيحيى بن اليمان صدوق يخطئ كثيرا، وليث هو ابن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، وقد أخرج هذا الأثر الطبري في التفسير. أمر الله رب العالمين في الآية المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم والذين لم يبلغوا الحلم منهم في الأحوال الثلاثة المذكورة في الآية كما مر في العورات الثلاث، وقد ذكر الله الحكمة فيه أنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم: وقت نومهم بالليل بعد العشاء، وعند انتباههم قبل صلاة الفجر، فهذا في الغالب أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتاد، وأما نوم النهار فإن المرء قد ينام فيه بثيابه المعتادة، لذا قيده تعالى بقوله: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يذكر ذلك في نوم الليل، لأن الغالب أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتاد، وأما نوم النهار فإن المرء قد ينام فيه بثيابه المعتادة، لذا قيده تعالى بقوله: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي البلوغ. قال رحمه الله: حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله، فلم يدخل عليه إلا بإذن. والإسناد إسناد صحيح. الحلم البلوغ، وهو إنزال المني يقظة أو منامة، وقد خص الله تعالى الأطفال بالذكر عندما يبلغون الحلم، لأن حكمهم بعد الاحتلام يختلف عن حكمهم قبل الاحتلام. أما الإماء والعبيد فحكمهم واحد قبل الاحتلام وبعده، فيجب على الأطفال بعد البلوغ لأنهم ما صاروا أطفالا بل صاروا مكلفين وقد بلغوا الحلم، فيجب عليهم أن يستأذنوا في سائر الأوقات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يستأذن على أمه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله قال أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وهذا صحيح، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسلم بن نذير وهو مقبول يقول: سأل رجل حذيفة فقال أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. وهذا حسن، فمسلم بن نذير لا بأس بحديثه، وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف. فالاستئذان لا يختص بغير المحارم، بل يشرع للداخل على المحرم أيضا، لأنه يحتمل أن يكون منكشفا ولو كان أما أو أختا. وقد روي عن زينب أنها قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. وإسناده صحيح كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفر وعاد قافلا أقام خارج المدينة ولم يهجم على أهلها حتى لا يدخل الرجل على أهله في حال لا يرتضيها، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، لأن المرأة إذا غاب عنها زوجها أو كانت أيما فهي في الجملة قد تهمل في شأن نفسها إذ لا زوج لها. وهذا كله من أدب الإسلام العظيم ومن طريقة الإسلام في المحافظة على الود والمحبة في القلوب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يستأذن على أبيه. قال رحمه الله: حدثنا فروة قال حدثنا القاسم بن مالك عن ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف، عن عبيد الله وهذا مجهول، عن موسى بن طلحة قال: دخلت مع أبي على أمي فدخل فاتبعته فالتفت فدفع في صدري حتى أقعدني على ستي، ثم قال: أتدخل بغير إذن؟ هذه الكلمة كانت شائعة وقد وردت في بعض النصوص. هذا الإسناد ضعيف، فليث بن أبي سليم ضعيف وعبيد الله مجهول، وقد قالها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي مثل عربي معروف، قالها لقدامة ابن مضعون لما تأول في شرب الخمر الآية التي في المائدة، فقال له: أخطأت استك الحفرة. هذا كلام عمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإسناد ضعيف كما مر، والاستئذان واجب على الجميع، على الأب والابن والأخ. قال الإمام رحمه الله: باب يستأذن على أبيه وولده. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا علي بن مسهر عن أشعث هو التابوتي صاحب التوابيت وهو ثقة ليس بحجة، عن أبي الزبير عن جابر قال: يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه. الإسناد ضعيف، وقد أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو ضعيف الإسناد. أشعث بن سوار ضعيف. قال الإمام رحمه الله: باب يستأذن على أخته. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاء قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم. فأعدت فقلت: أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال: نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى قوله تعالى: ثلاث عورات لكم. قال: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث. قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم؟ قال ابن عباس: فالإذن واجب. زاد ابن جريج: على الناس كلهم. وهو حديث صحيح، وقد أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق. وقوله: أختان في حجري وأنا أمونهما، وأيضا أمونهما، وهما بمعنى أي أحتمل نفقتهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما، كأنه يستنكر، فأمره بالاستئذان. والعلة الشرعية للاستئذان من الأم والأخت أنها قد تكون متكشفة لبعض حاجتها فيفاجئها الداخل عليها، ولو كان ولدها أو أخاه، فأمر بالاستئذان قبل الدخول عليه. وفي الحديث لما راجع الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستئذان على أمه، وقال: يا رسول الله، ليس معها غيري، ليس لها من خادم سواي، قال: أتحب أن تراها عريانة؟ ولا شك أنه لا يحب. إذن فاستأذن عليه، تستأذن على أمك، وتستأذن على أختك، وتستأذن على ابنتك، لأنك لا تأمن أن تكون قد وضعت بعض ثيابها فإذا دخلت رأيت ما تكره، وإذا دخلت على أهلك ويحل لك أن ترى منها كل شيء فإنما تستأنس قبل الدخول، كأن يكبر أو يسبح أو يهلل أو يتنحنح أو يتكلم أبالداخل أحد إلى غير ذلك. هذا كله من أدب الإسلام العظيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب يستأذن على أخيه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر هو ابن القاسم الزبيدي أبو زبيد الكوفي الثقة عن أشعث، وهو علة هذا الحديث، فأشعث هو ابن سوار وهو ضعيف، وأيضا عن كردوس وهذا لا يعرف حاله، عن عبد الله قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته. الإسناد ضعيف كما مر، ولكن المعنى صح من غير هذا الطريق. قال الإمام رحمه الله: باب الاستئذان ثلاثة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له، وكأنه يريد عمر كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق يعني أبا موسى إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال لائما نفسه: ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وفيه دليل على أن الاستئذان حكم شرعي، وأن السنة أن يسلم المرء ويستأذن ثلاثا، ويجمع بين السلام والاستئذان. وفيه وجوب الانصراف والعودة بعد الاستئذان ثلاثا، وعدم حصول الإذن بالدخول فينصرف راشدا. وهذا الحديث دليل على أن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا محمول على الرفع. وفي الحديث أن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه من هو دونه. وقول بعضهم إن عمر كان لا يقبل الخبر من شخص واحد غير صحيح، لأنه ورد في بعض طرق الحديث أن عمر قال لأبي موسى: إني أحببت أن أتثبت، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فما كان ممن يأخذ بهذا المذهب ولا يقبل الخبر من شخص واحد رضي الله عنه، بدليل قوله لأبي موسى: إني أحببت أن أتثبت. وستأتي علة أخرى ستذكر إن شاء الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستئذان غير السلام. قال: حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في من يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. وهذا صحيح، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: سمعت عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا دخل ولم يقل السلام عليكم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح السلام، بدلا من المفتاح، حتى يأتي بالمفتاح السلام، أي يأتي بالسلام. وإسناده صحيح، فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت، لاشتماله على السلامة من النقص، ولحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة، ولأنه من الكلم الطيب المحبوب عند الله، كما أن فيه تطييبا لنفس المحيا، وفيه إشعار له بالمحبة، وكذا فيه جلب لمودته، وكل هذا من مقاصد الإسلام العظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وأخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: فخذفته، أي رميته بحصاة من بين إصبعيك، فهذا الخذف وهو الحذف كذلك بمعنى. ففقأت عينه، أي شققت عينه، فقأ عينه أطفأ ضوءها، ما كان عليك جناح. قال الشافعي رحمه الله: حول إسقاط ضمان العين المفقودة إنه لا ضمان مطلقا لإطلاق الحديث والعمل به. وقال أبو حنيفة عليه الضمان، لأن النظر ليس فوق الدخول، فمن دخل بيت غيره بغير إذنه لا يستحق فقع عينيه، فلا تفقأ العينان بالنظر من باب أولى. والحديث محمول على المبالغة في الزجر. ورجح صاحب عون المعبود قول الشافعي وقال: وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فغير صحيح لمصادرته للحديث ومعارضته له بالرأي المحض. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فاطلع رجل في بيته فأخذ سهما من كنانته فسدد نحو عينيه. الحديث أخرجه أحمد من طريق إسحاق عن أنس به، وأخرجه المصنف ومسلم من طريق عبيد الله بن أبي بكر عن أنس وليس عندهما يصلي، وسيأتي إن شاء الله تعالى من طريق إسحاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فطلع رجل في بيته فأخذ سهما من كنانته فسدد نحو عينيه. فيه جواز الرمي بحصاة أو نواة، وفيه جواز تسديد السهم إلى الرجل المطلع في المنزل بدون الإذن كما مر في الحديث الذي سبق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الإمام البخاري، وأن يرحمنا، وأن يرحم سائر المسلمين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.